هنا نشوف الناس اللي قالوا يطبقوا الحدود، قال نشوفهم التجربة بتاعتهم وصلت لوين عشان ناخذ منها نماذج. قال فنجد أن السعودية تطبق الحدود عن طريق القضاء الشرعي مباشرة، يجيبون المحكمة والقاضي يحكم له من غير نصوص قانونية مسوقة، ما في أي حاجة قانون. قال زي ما الله قال والسرق والسرقة، نقرأ الآية ونقطع يده قتل، وكتبنا له فيها أن النفس بالنفس كده يا وزينة. أها، في صورة قانونية للعقوبات الجنائية، والتطبيق السعودي للحدود مستقر ثابت، وليس هناك أي دعوة أو توجه مؤثر لإلقائها أو إيقافها أو تعليقها. قال في السعودية ما في جهة قالت يا يعلقوا ولا يلقوا ولا يوقفوا، وإن كانت هناك بعض النداءات من معارضي النظام السياسي تدعو إلى ضبط الإجراءات، وتصف النظام الحالي بعدم العدالة وباعتدائه على حقوق الإنسان. هل ده دولة طبقت هي الشريعة هي السعودية، لكن إذا تقال في الناس المعارضين يقولوا قال الإجراءات اللي بتمني ما شرعية، بيقولوا لابد تتم شرعية. تعرف الإجراءات ما شرعية شنو؟ زول يقتل زول ويدفع الدية وما يجي المحكمة وما يعرف القاتل منه. لا ما أقول عليك هذه موجودة هسه الآن في المحاكم بتاعتهم. زول يقتل زول ويدفع شنو؟ الدية، ويدفع ويرسلوها لأهله، لكن هو منه ما تعرفه، والمحكمة ما له ما يجي. ما بس حاجة بس كده قتلتها وعاقم قروشة، أنا كسرت قاتكم ما يديها قروشة وهذا والسلام. دي هالأشياء اللي بيقول الناس المعارضين، وتصف النظام الحالي قال بعدم العدالة. قال هو شنو؟ هل الأحكام اللي تطبقت في شخصيات معينة وأجناس معينة هل وجد مما طبقت الشريعة جابوهم وطبقت؟ بيقولوا ولا واحد منهم ما طبق فوقه. يقولوا كيف تكون الشريعة زي ما هي على وباعتدائها؟ قال على حقوق الإنسان، أنه في زول آخر يجيبوه مسوى عملوا جريمة، واحد يجيبوه يطبقه والتاني ما يجيبوه يطبقه فوقه. دفع السعودية اللي هو أحسن نظام. مش نمرة اثنين، حالة باكستان والسودان وإحدى ولايات نيجيريا. أنا ما أعرف ناس نيجيريا اللي قال الشريعة دي سنة كم ده الكلام ده؟ سنة كم قالوا قال إدو قال ده يعملوا شدة؟ ها؟ 2002 مش كده؟ بس 2002. يلا 2002 في حركة كده تحركت كده في نيجيريا، قالت الشريعة الشريعة الشريعة. ووصلت لحد وين؟ ايوه اتذكرتها بس يا هو خلاص خلاص خلاص خلاص اتذكرتها يا هو. نفس الشغلانه نفس، وهم بس انت تذكرتها. انا فتشتها بتاعت نيجيريا دي فتشتها كده، بعرف تاريخها لكن زمن 200 ما بتذكره. ظهر واحد في زنفره وقال انه قال يطبق شريعه الله سبحانه وتعالى. يلا وتحركوا وقفوا معه الناس كا كا كا كا كا اخر حاجة عملت لجنو. اول حاجة تقدر تطبق الشريعة، تطبق الشريعة محتاج لكون شنو؟ نجيب علماء، بعدين خصوصا زي بلد زي نيجيريا عندها مسيحيين عندها مجوس عندها المسلم. طيب كيف يطبق الحكم مع المسيحي والمجوسي والمسلم؟ دار تفاعلات، تفاعلات تستدعي كونه ترجينا لكون نقعد مع العلماء المتخصصين في كل فقه من يعني فقه المذاهب الإسلامية الموجودة في بلدنا عشان نقدر نعرف الحكم ده. نفر واحد كده ده أنا بعرف الحكم وإلا بطبق كده، يبقى نشنو زي حكم زي حكم مولانا القاضي طبقنا الشريعة بس تقطع اليد وتجيبه شنو من الإبت كده زي جايبه طبقتها. حاول لو كانت طريقة شرعية سمها كانت تستمر، لكن لما تبقى عشوائية زي النظام ابن لادن تاخذ يومين ثلاثة تنتهي، يبقى حتى ترجع السلطة ذاته بتكون فوقك دار تقتلك، تبقى شنو؟ ما هي بالصورة المطلوبة الشرعية. لو جاءت بصورة شرعية بتاعتها لكان وصلت. قال وإحدى ولايات نيجيريا اللي هي زنفرة بالضبط كده بالتحديد، وإحدى ولايات شنو ماليزيا وإيران التي نصت قوانينهم على الحدود الشرعية، فتم الإيقاف الفعلي لها من ناحية الواقع في باكستان. قالوا داري يطبقوا في النهاية شنو؟ قال وقفوها، وتم تعليقها بعد عهد النميري. قال في السودان برضو النميري ما طبق في زمن عدالة الناجز، الوقت اللي احنا الرجال كنا قاعدين كلهم يقولوا الليلة قتلوا لي فلان قتلوا لي فلان. وتم تعليقها أيضا في إيران وماليزيا ما استمرت، وطبقت في ولاية نيجيريا بصورة للغاية في الجزئية، لأنه شنو حتة مؤينة بس كده بس الناس كده كان جابوا لي بس في الحدود هنا، أما الدولة كلها ما شقال. ويشيع في كل هذه البلدان العمل بالتعزير بدلا من تفكيك الحد. قال أي بلد من البلدان الناس يقول شنو نعمل التعزير الأدب ما نقيم الحد فيما عدا الجرائم التي تستوجب الإعدام، بس قالوا الإعدام ده يطبقوه ما عدا الإعدام يقولوا يعمل التعزير. قال داري يوريك أنه الناس اللي عملوا والناس اللي اعترضوهم كان بيعترضون بإشنا، وقال لك الحتة دي الناس اللي عملوا والناس اللي قالوا يعني اعترضوهم بإشنا، قال يقولوا الإعدام قال ينفذوه، أما في غير الإعدام الشغلان يجعلوه كذلك. في تشاهد إن الشيخنا عبد الرحمن سيبويه شيخ عبد الرحمن قال الحكومة الشرعية قالت ليه وطبق الشريعة تطبيق جزئي زي بتاع زنفرة ده في بلد، وقال لا لا الدولة تعمرني نعمل شريعة، قال بعمل لكن على شرط انه الدولة كلها تعمل بالشريعة، اما كون عملها في حتة جزئية معينة ما بسويها وما سواها، ولو سواها برضه شنو في النهاية ما هتستمر بشكل الدولة كلها شنو تسويها، كما سوتها كلها تبقى شنو في مشكلة خلاص. بقية الدول الإسلامية التي يبلغ عددها 56 دولة من مجموع 196 دولة، 196 دولة في العالم، ها قال دولة في العالم قال سكتت في قوانينها عن قضية الحدود ما تكلم هو. وكانت وجهة النظر في هذا الشأن أن أسرنا أسر شبهة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، كما أن الشهود المعتبرين شرعا لإثبات الجرائم التي تستلزم الحد قد فقدوا من زمن بعيد. ده القضية كلها مربوطة في دي، عشان كده الجماعة شاعوا قالوا ناس الدكتور على الجمعة ما دارين شريعة، والبتكلم يقولوا ما دارين شريعة، هم بيعرفوا الشريعة دي حزافيرة، هما يعرف أنه أصل الشريعة ولا فرع الشريعة مش الحدود الأربعة تصبت بجنوه الخمسة تصبت بجنوه بالشهود، والشاهد ده كده أدونا وصفه مسلم بالغ عاقل ما بيفعل الكبيرة ما مصير على الصغيرة، مشاو كده ده قول بيشنو بيشهد. طيب نسأل المصريين، نسأل المصريين نقول لهم عندكم كم نفر مثلا النسبة المئوية اللي بيسجلوا في مصر واللي بيستعمل الطنبة في مصر، عندهم كم النسبة بتاعتهم؟ النسبة بتاعتهم كبيرة ولا بسيطة؟ طيب يلا نسأل مفتي الأزهر حكم السجائر شنو؟ يقول حرام يا شيخ. ها حرام، كيف حرام؟ واللي بيفعل الحرام اسمه شنو؟ بيشهد طبعاً. كل المجموعة دي ما بتشهد، كيف اللي بيشهد منه؟ طيب ده هو كلام اللي جبل قال هنا، قال ما أوقفنا الشريعة عشان ما عايزين نطبقها في أشياء شنو، قال الشريعة ما بتتم إلا بشروطها، كان تبقت شروطها ما في يعتبر خروج من الشريعة، هذا منو ده في الغرفة بتاعت المحامي اللي بيقعد فوقها مع القاضي، كان خشيت كان ما بتدخن ما تقدر تخش جوا المحكمة ما يدخن، لكن الغرفة بتاعت الاستراحة الفايل بتاعت الحال هناك، كان انت ما بتسجر ما تقدر تخش، وكان خشيت انت شنو تصوم خشمك ده من شنو شدة الريحة بتاعت السجاير. الحكم الشرعي انه اللي بيفعل ذلك فاسق، الفاسق في الشرع لا يبقى قاضي ولا يشهد، ولو في كباية يقول انها بتاعت فلان الحكم الشرعي ما يشهد فوقها. انا دايرك الحدود الخمسة دايرك تطبقها بشنو الشبهة فيه ولا ما فينا؟ طيب ها ادروا الحدود بالشبهات دي رأي بتاعنا في الدكتور علي يمه، وقفت عرفت رأيه ولا ما عرفته ولا ما واضح الكلام ده واضح؟ ها خلاص يلا نمشي. ها حسا نحن المجتمع ده اذا كان فلان يعرفك انك انت عملت كذا عملت كذا، في الشريعة يجوز تجريها الشهود يا شيخ أبو بكر؟ يجوز تجريها الشهود أنه فلان عمل جريمة قبل كده أنا ما بقبل شهادته، وفلان أبوته عمل جريمة كده ما بقبل بشهادته كده يا زيدة. طيب الجريمة بتاعت الفاحشة دي هسي الآن اللي هو تطبيقها وتنفيذها في أربعة أنفار دي لا هي بتحصل، لكن يكون شنو فيها صعوبة ولا ما فيها صعوبة؟ فيها صعوبة. هيقول شنو؟ أنها العامل اللي نحن عبره نقدر نصعد للتطبيق اللي هو الشاهد، والشاهد فاقد. طيب كان قلنا هذا نستعرض الشخصيات المصرية، لأن اللي بيسجلوا ديل القلم لا يحسيهم. طيب اللي بيجعل أنه مرة شنو يا أخوانا عادية مرة أن تعمل كوفير وتعمل الشغلانة وتقعد في المكتب وزي وزي أي زول، الشغل ده يعتبر شنو؟ مكروه ولا مباح؟ حرام. طيب اللي زوجته بتعمل حرام بإقراره ورضاه حكمه شنو؟ يلا طيب في كم شخصية في مصر كلهم كلهم في الشرع في الشهود بتاعك ديل ما بيشهدوا؟ ما يلا انت ماشي زي ده. يلا كان قلنا هذا اللي نجيب الشاهد الشرعي ده شنو؟ تفتش بقى زي ده الناقة وبيت الغنماية. هنا عندكم في مدران فلادة بمليار بيشتري، هنا عندكم بيت بتاع غنماية واحد بس بمليار كان بيشتروا. الشبهة فيه ولا ما فيه؟ ها قالوا ادرأوا الحدود بالشبهات، كما ان الشهود المعتبرين شرعا لاثبات الجرائم التي تستلزم الحد قد فقدوا قال من زمن بعيد. قال فيورد التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة في معنى قياب العدول من الشهود، فيقول حدثني ابو الحسين محمد بن عبيد الله المعروف بابن نصروي قال قبل التيمي القاضي كان قديما عندنا بالبصرة 36,000 شاهد في مدة ولايته. 36,000 شاهد في مدة ولايته. كيف يعني بيقصد الكلام ده؟ بيقول أنه البصرة مع وفرتها وكسرتها عندهم 36,000 شاهد في مدة ولايته. الكلام طبعا مبهم، ممكن يحتمل أكثر من معنى. دي المعنى شهود جاهزين ممكن في أي جريمة ممكن يجي يشهد. زي ما عندنا شنو يا أخوانا في هسه الآن ناس قاعدين عندك مشكلة ده مش يشهد وتدين بتاع الشهادة في ولا ما في؟ يحلف القرآن. نعم اللي هو زي ده من الوقت ذاك هيبقى شنو الشهادة بتاعته؟ هل هي ذات اللي بتقبل؟ هذه المشكلة ذات. الشاهد يقول أنا ما بجي إلا بتدين بتاع المشوار. لو الشاهد شاهد خد بالك وبقى شاهد شرعي وبقى ملزم، هل شرعا أنت ملزم بتاع سفره؟ وما قاعد يأدي واجب، هذا الواجب أنا من غير ما أصفرك لا مش تشهد في الشريعة وما بيمش إلا تديه. كونك أديته أو اشترط عليك بس مجرد ما أديته أو اشترط عليك أديته ولا ما أديته باعتبار ذلك شنو أنت فاسق، شهادته ما مقبولة في الشريعة. وين المتطرف؟ خليه يقرأ الشريعة عشان يعرفها. اسمع أنا سمعان بس وقعت الشغلانة دي. ويقول في موضع آخر سميت غادي القضاء أبا السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى يقول الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خصال أوصاف، إلى أن قال ثم قال ما ظنكم بلد فيه 10,000 ناس ليس فيهم إلا 10 أنفس أو أقل أو أكثر. آلاف الناس قال 5 أو أكثر قال لهم بيصنعوا للشهادة، وأهل ذلك المصر كلهم يريدون شنو قال الحيلة على هؤلاء 10. اقتل ما مطبقين الشريعة، اقتل المطبقين الشريعة. نحن ما دارين الشريعة دارين نوردتهم بأي طريقة ولا ما وقع عليك؟ ها كان دارين يحتالوا عليه، ممكن يحتالوا ولا ما يحتالوا. 4 يتفقوا على أنه فلان شنو زنا وما حصل، التقادم فوليك وبهله في القرآن تسوي شنو؟ ما في صوب الحكم. ها شايف قال زي ده الشبهة فيه ولا ما فيه؟ دارين يحتالوا يريدون الحيلة على هؤلاء 10، كيف قال يسلمون إذا لم يكونوا شياطين الإنس؟ قال في التيقظ والذكاء والتحرز والفهم ما بالسهولة، والتفتيش للوصول إلى الحقيقة التي تؤدي إلى إقامة الحد ليس من منهاج الشريعة، فإن ماعز أتى يقر على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز يا أخوانا، جاء وهو مقر على نفسه فعشاه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، النبي صلى الله عليه وسلم خول هو جدنا هناك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في حلقته وجاء قاعد بجاي قال أنا زنيت أقيم عليه الحد. النبي سامه لكن التفت منه غادي. النبي يدرى الحد بالشبهات، لما الحديث قال ادروا الحدود بالشبهات أمر، وهنا يدرى الحد بالشبهة تطبيقيا عمليا. قال أنا زنيت، التفت أنا صلى منه غادي زي كأنه ما سمع. شوف بغادي أها حول وشو أربع مرات ثانية قال إني زنيت. النبي صلى الله عليه وسلم غالي يتكلم الآن. أغرد قال أغرد على نفسي أربع مرات أي يقام عليك الحد. ثم أهاله على أهلي لعلهم يشهدون لقلة أهلي. قال يا خزر دشيت أربع مرات. يمشي مجنون. لا أولاد أمه عثمان كده شيلوا أمشي شوفوا أخوكم بيقولوا مجنون ولا شنو. كان واحد بس من أهله قال مجنون لا يطبق فوق الحكم. أخذ حالك جدا يا شيخ عشان تعرف حدودها في شبهات. شفتوا أولاد أمه كده شوفوا يا أخوانا ولدكم أحاله حولوا لأهله. قال عشان يشهدون بقلة أقلي أو جنوني. ثم أوجد له المخارج ولما جزع هو فر أثناء إقامة الحد بعد أهله ما قالوا مجنون يعني ما في أي حاجة. قال قال خلاص الله أقيموا عليه الحد. جد الناس قال خلاص أرجموا تتطاق تتطاق تتطاق قام جاري ما رفضوه. لما انت في حديث في سورة أبي داود واحد فر زي الله لا متحين عليه وما يدرسنا الحديث تتذكروا قام جاري وفر أثناء إقامة الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حلا تركتموه. فده الكلام اللي قال لك الحق من حقوق الله كان فرد يخلوك درجات من إقرارك جري وقال يدل عليه كان تخلوك. ها قال لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. والحديث في صحيح البخاري يا شيخ. وأخذ العلماء من هذا جواز الرجوع عن الإقرار ما دام في حق من حقوق الله وليس بالشأن حق من حقوق البشر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن الطرف الآخر للجريمة. هذا كما لا بد تفهمه. هو قال زنيت لكن ما قال له بمن الجاء غرة يثبت له الحكم. والطرف الثاني ما يقول الشرطة يمشي فتشه. النبي ما فتشه. المسؤول رجل إلا عن يكشف أو يجيب نفسه. وقع علينا الطرف الثاني. وممكن الطرف الثاني شنو ينكر وما في حاجة تقيم عليه الحد. وهي المرأة التي زنى بها ولم يفتش عنها حتى كنوع من أعمال استكمال التحقيق. عشان بس يمشي يقولوا أنه الكلام ده صحيح غير لأنه ما دار نقيم عليك الحد. بس هو كلامه ده صحيح بس تقول آي صحيح ولو ما لحد قال لم يهو. ها وروي عن أبي بكر وعمر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن السارق كان يؤتى به إليهم فيقولون له أسرقت قل له. اسمع الكلام دي يا أخوانا. انت سرقت قل لا. هو يسأله ويلقنه كيف يطلع نفسه. فالنص على الحدود كما ذكرنا يفيد أساس عظيم الإثم الذي جعل الحد بإزائه وأنه من الكبائر والقبائح التي تستوجب هذا العقاب العظيم ويؤدي ذلك إلى ردع الناس عن هذه الجرائم على حد قوله تعالى ذلك يخيف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ويكمل الحد في هذا الشأن الضبط الاجتماعي الذي يتولد من الثقافة السائدة لدى الكافة باستعزام هذه الآثام ونبذ ما اشتهر بها أو أعلنها أو تفاخر بفعلها. كما أن الشرع فتح باب التوبة وعمر بالستر في نصوص عديدة من الكتاب والسنة. وبهذا العرض الموجز نكون قد بينا التأصيل الشرعي والتوصيف الشرعي والواقعي لقضية تطبيق الشريعة ومساحة الحدود فيها. والله تعالى على وعلم ده الفقيه. والله ده هو الفقيه اللي يعرف الحاصل شنو. نقرأ السؤال رقم 17. قال ما مدى مرجعية الأزهر الشريف ومدى اتفاقه مع الشيعة واختلافه. طبعا المسلمين كانوا شنو في القرون الأولى القرن الثاني والثالث والرابع انقسموا للفرق الكثيرة العديدة دي. بعد فترة من الزمان رجعوا تاني شنو يا شيخ آدم بس بقى فرقتين. المسلمين كلهم فرقتين بس هي فرقة واحدة يا منضافة ليدي يا ليدي. المسلمين انقسموا بعد ذاك رجعوا يا شيعة يا سنة. حسب تقسيم اليوم للمسلمين في العالم شنو اثنين بس. لابد الناس يعرفوا الكلام ده. الفرق كانت شنو يا أخوة النبي خشوا بيوت الكثيرة الخوارج والمعتزلة والشيعة والجبرية والقدرية والجهمية كده بيخشون بيوتهم. لكن في النهاية كلهم انضموا بيقى شنو يا شيخ انشقوا بس بيقى شنو فرقتين. اي فرقة من الفرقة 73 دي يا دخلت مع الشيعة يا دخلت مع السنة. دي من الحقائق المرة للناس لابد يعرفوها. داخل السنة في خوارج. الخوارج بالاتفاق خشوا معنا في السنة والمعتزله خشوا مع الشيعة، وباقي الفرق بنقسمهم مرات ناخذ ومرات ناخذ ومرات ناخذ مرات ياخذ. وجود المعتزله بين اوساط الشيعة حدث لهم اشياء في عقيدتهم، عقيدتهم بتاعت المعتزله. وموجود الخوارج بين السنه احدث لنا اشياء شنو اصلها في مذهب الخوارج. طيب لو بقى الامر كذلك يبقى الناس كل واحد شنو حشاش بملي شبكته. في شائعات كثيره، الجماعة بتتحدث ان الشيعة هم الشيعة بره يتحدثوا عنك، لكن انت شنو ما قعدت في بلدهم وما قريت كتبهم. فاصبح المسلمون هنا بيقولوا شنو انه الشيعة بيقولوا انه الرسالة جات لعلي بن ابي طالب وجبريل غلط وجابها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعشان كده شنو بنبذوا ابو الجناح. جبريل شنو الجناحين بنبذوا، يقول كيف تجيب عن غير سيدة ذاكروا الايجي او الكتاب هنا ده. الشيعة شو نقولكم؟ قالوا خرافة، ونتحداكم في كتاب واحد من كتبنا تقدر تجيبه. قالوا الشيعة عبدوا علي بن أبي طالب لا ومحرقهم بالنار. قال يوجد في مصادركم ونتحداكم وتقدر تجيبه في مصادرنا. ها الشيعة أشياء كثيرة خالص تنسب إليهم، بل الناس خاطين أنه هنا المجتمع الموجود عندنا لمن يقال شيعي يشوف أنه شيعي كأنه كافر، وليس الأمر كذلك، ما كفار، لكن عندهم اختلاف معنا في العقيدة. هل اختلافهم معانا، عندهم اختلاف معانا في المنهج، هل اختلافهم معانا في العقيدة في أصول العقيدة ولا في فروع العقيدة؟ الناس اللي بيتكلموا في الشارع ما بيعرفوا أصول العقيدة ولا واحد منهم. العقيدة عندها أصل وعندها فرع. اختلافهم معانا في فروع العقيدة وليس في أصول العقيدة، هذا من ناحية. أما الاختلاف معانا في الأحكام الفرعية، ما اختلف المالكية مع الشافعية، بل المذاهب الإسلامية الكم وستين مذهب بتختلف، بل اختلف الصحابة رضوان الله عليهم. ده هو الاختلاف اللي هو باعتباره رحمة للأمة، ده يقول يجوز وده يقول ما يجوز، ده من الأشياء الفرعية، وما بيدخل فيه تحت إطار قول الله سبحانه وتعالى يعني شنو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق المعني والمذكور هنا تفرق في المعتقد وليس التفرق في شنو الأحكام الفرعية. لأنه كما قلنا في الأحكام الفرعية بنخد النقطة الصلبة في الصحابة رضوان الله عليهم، ما في خليفة من الخلفاء إلا وعنده اختلاف مع بقية الصحابة، بل قادة الصحابة اللي عرفوا قبر التاريخ بالفتوى خالف زيد منهم عبيد ولا عبيد خالف زيد، كلهم اختلفوا ما بعدهم، لكن الاختلاف شنو من باب السعة والرحمة. ابن عباس يخالف جمهور الصحابة، ابن أبي طالب أحيانا يخالف جمهور الصحابة، سيدنا عثمان يعمل فتوى يجلس سيدنا علي بن أبي طالب يفكها، يجلس سيدنا عمر يعمل فتوى سيدنا علي بن أبي طالب يفكها، يجلس سيدنا معاذ بن جبل يعمل فتوى أبو موسى الأشعري يخالف فيها، لكن إيش خلاف الفقهاء في الأشياء التي لم يجد النص فيها لحد ما انتهى الأمر. فبقى الشيعة فرق كثيرة، وأصبح الناس بيتكلموا على أن الشيعة كأنهم شنو كفار، وليس الأمر كذلك، بل إنما اختلافهم معانا في السنة اختلاف يعني يؤدي جنا وبهم، زي ما نحن بنقول شنو المعتزلة فصاق الفاسق ينكح وينكح إليه ويعد من المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين. الآن في هذا الزمان، وده لابد من ذكره ولابد الناس يعرفه، المتطرفون دارين يبسطوا نفوذهم في العالم، والصوفية عندهم عشوائية عدم الاهتمام بالدعوة. إذا كان الأمر بس الصوفية والمتطرفين معناتها ممكن الدعوة تنتهي، لأن الصوفية ما شغالين بها. الشيعة جابوا الدعوة بتاعتهم بقت قاومة الدعوة بتاعت شنو المتطرفين، بقى المتطرفين رجعوا لنا نحن كصوفية، قالوا رضينا بعقيدتكم بالحرف عقيدة الأشعري، ورضينا بمصحبكم بالحرف بتاع المالكية، ورضينا بمنهجكم بتاع الجنيد السابق بالإثم، إتوا ونحن إتوا صنة نحن صنة. قالوا تعالوا تكتلوا معانا عشان نقاوم التيار بتاع الشيعة. نحن كصوفية في ناس أجابوا، وعلى رأس الناس اللي رفض هذا الكلام أحمد داود، وما رفض من قراره إن شاء الله لحد ما يموت. لماذا؟ لأن الناس اللي تكون إلى ذلك ما بيعرفوا المنهج بتاع الشيعة، وما بيعرفوا المنهج بتاع الوهابية المعرفة الحقيقية. لما انت تقول ده ضال وده ضال، ده بيدعوني وده بيدعوني، ده ضال وده ضال، ده بدنا ندمي معه، ده يقول يبقى هلالي والتاني يبقى شنو من رفاهي، ده قال يبقى حزب الامه، قال تبقى شنو الاتحاد الديمقراطي، نبقى يات وفوقهم. انت لابد تكون لك خبره بتعرف الاتحاد الديمقراطي القواسم المشتركه بينه وبينك وبين هذا وذاك. اذا المعتزل عندنا قلنا العقيده بتاعت الشيعة عقيده بتاعت المعتزله، العقيدة بتاعت المعتزلة، والمعتزلة عندنا كفار يا شيخ ابراهيم، فساق وذو ابتداع واعتزال فسق من قش التكفير سوانا في اللقاء. وقال بالكلي ربي علم بدون جزئياته اوج السماء، ده هو الكافر، لكن كونه معتزلي ليس بكافر. طيب اذا ما كافر، اختلفت معه في فروع العقيده وليس في اصول العقيده. طيب القواسم المشتركه اللي بتجمع بين منهجنا نحن كسنه وبين المنهج بتاع الشيعة شنو؟ الاساسيات اللي بتجمعنا معهم، هاي تجمعنا معهم مسائل اساسيه، مساله التوسل والتبرك والاستغاثه والزياره وتعظيم الاولياء وتعظيم اهل البيت، زي ما موجود عندنا نحن كصوفيه سنه موجوده عند الشيعة، كتاب واحد دليل له دليلهم، حديث له حديثهم، ايتها ايتهم، دليل واحد. دي شنو؟ القواسم كلها مشتركه. في نفس الوقت الطرف اللي بيقول تعال انت يا صوفي تعامل معي في عقيدته ان الصوفي كافر ومباه الدم، لكن لما ما عنده مخ نحن هناخده عشان نستعين به شنو؟ لقتل الكافر الثاني، بعد ما ننتهي من الكافر الثاني عشان نجي نقتل الكافر الاولاني ده، ده الفهم بتاعهم. فاليوم انتوا لابد تفهموها. ها تاري النماذج هذه موجوده حيه. الشيعه يصلوا خلف الصوفيه. دي نيجيريا، الشيعه بلغ عدده بالملايين. يصلوا خلف الصوفيه. ما هل عندهم مساجد منفرده بيصلوا براهم، لكن الى اليوم ما قتلوا للصوفيه ولا لواحد في نيجيريا مسلم او غير مسلم جداده. ولا ما وقع عليك يا شيخ. كافر لكن ما قاعد يقتل شنو؟ قول فاجر ما قاعد يقتل للناس شنو؟ ما قاعد يقتل لهم اي شيء. وفي المقابل هذا بوكو حرام زهر يا هادي. الناس الموجودين يا اخواننا في نيجيريا رحلوا هنا في السودان هسه قاعدين هنا في سنر. خلاص خلوا نيجيريا ليوم القيامه بس بسبب المتطرف ده. انت قاعد في بلدك بس يجي لانه العقيده بتاعت انك انت كافر ومباح الدم. والله اخر واحد لقيت من الناس البلد اجتمعت له في ام درمان يحكي لي، واخر واحد بعده لقيته قال في جوني حافظ من الحفظ هناك في ميدوري، لقيت والله في المكتبه سلمت عليه وسالت عن البلد، قال في واحد جوني حفظ حافظ من اهلنا البرنا الموجودين ده بس ناس بوكو حرام. اي زول موجود من الشريحه الما بوكو حرام بيتقتل. جو في محله بدرس القران قالوا من مهارته في القران خمسه سنه قالوا درسوا معه ايه يوم واحد ما رد ايه وقال بالغلط ورجع عليها للصواب من شده ما ممارس القران. قال لي تقرا القران زي ما تقراه وسجد، كباب تقراه زي ما تقراه وسجد بنمر عليك بجاي. بس لانه سجد نزل من السماء. سجد زي ما جل نازل من السماء طبعا ما مولود هنا. لا سجد ما نزل من السماء هو ما مولود هنا ده. ها قال تقرا زي ما بيقرا سجد، كباب تقرا زي ما بيقرا بنجيك بجاي. طلابه قال قاعدين بنقرا، جو قهو موترهم خمسه طلقه عدو قتلوا. قوني اخر مشلوه في البداريه يقتلوا ما لقوا امه بتصلي ساجد عدوها قتلوها. ذر المسلمين اكثر من اليهود والنصارى، وده التاريخ مما جاء الاسلام لحد اليوم، ما في حاجه الا وقد كتبت. ذر المسلمين اكثر من اليهود والنصارى، وبيمدوا ايديهم للصوفيه العشوائيه عشان يتعاملوا معاهم يحاربوا الشيعه، كان انتهوا من الشيعه يجوا لمنو يعني؟ تنازل من كفرك؟ ما تنازلوا، عشان كده احمد داود طلع شنو؟ بين الصوفيه اللي بيقولوا ايوه نتعامل في برد على الشيعه، قال ما برد على الشيعه، تردوا عليهم وتعاملوا معاهم، طلعنا غادي. الشيخ علي جمعة من الناس اللي عندهم العلم والوعي، وداري وديك أنه الكلام اللي يقال بتاع محاربة الشيعة جابوه ناس التطرف عشان شنو؟ التشيع وخ يعني شال المنهج بتاعهم كله وقاوموا، دارين يتقوى بيكم إنتوا لأنه خان ساكت، يتقوى بي بعد ما نطلع في البر نجد غادي. هنا بيسألوه بيقول ما مدى مرجعية الأزهر الشريف ومدى اتفاقه مع الشيعة؟ عندكم مؤسسة، أنا دار نسأل الشيخ مصطفى، عندكم مؤسسة علمية شرعية إسلامية أكبر من الأزهر في العالم عندكم لا؟ لا عندكم لا في هات بلد؟ ما في؟ طيب نسمع الأزهر بيقول شنو؟ الجواب قال أساس المرجعية والاحتكام عند المسلمين القرآن والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية المصطفى، وحيث إنه لا يستقل المسلم العادي بالفهم الدقيق لمعاني القرآن الكريم والسنة النبوية لما يتطلب لذلك من دراسة علوم أخرى. ما ممكن قال تستغل وتعرف الحاجات دي يجمع العلم الشرعي شنو علوم اخرى كعلوم اللغه من نهو وصرف وبلاغه وعلوم القران وكاسباب النزول والتجويد والقراءات وعلوم الشريعه الفقه والاصول وعلوم التوحيد والمنطق. قال فان علماء المسلمين في كل عصر هم نقلة الدين وهم من يوقعون باسم الدين. تبدأ من الغيم هنا ما سماه شنو الأعلام الموقعين الرب العالمين أهل العلم دول هم اللي بيوقعوا عن الله. كان الشيء ما ورد في القرآن ما ورد في السنة. أهل الحق والأرض قالوا شيء حلال باجتهادهم حلال عند الله. كان قالوا حرام حرام عند الله. أنا ما وقع عليه قول المجتهد ما حجة لمقلديه ما عدم إسمته من خلال النقل الأمين للشرع الشريف فهم ينقلون الوحي الشريف وتفسيره وتراث الأقدمين الناس الفاتوا وطرق التوفيق والترجيح في الأقوال. أنه إذا كان ورد حديث وتعارض مع حديث آية من حيث الظاهر تتعارض معايا نوفق بيناتهم كيف ونرجع بين الأقوال. وحيث إن الأزهر الشريف أقدم مؤسسة علمية تعلم الدين. طبعا المتطرفين يسعوا بكل طريقة دائما يثبتوا للأزهر ولعنه شنو عنده عيب بس عشان الناس ما يتبعوا الأزهر. المحدثين كلنا اللي بتستقرأ كتبهم كلهم قرأوا في الأزهر عنده 1000 سنة يا شيخ وكسر 1000 سنة. والناس المتطرفين ده شنو أخونا السعوديين علموهم ناس الأزهر في 70s بس ولا 60s ولا ما وقع لك يا شيخ 70s بس فقط. الأزهر ذاته طلع بس كده جملة من جماعته قال عمشوا علموهم إنه الشيخ محمد مصطفى الشعراوي ده اللي توفى القريب ده ودوهم قالوا نسكنكم قالوا لا لا إنهم وطنية دراسة وعديناكم المقر الرجل لبلدهم في بعض الأفراد اللي قاعدوا موجودين بس في 70s لا قريب لا بعيد. ما في زول في السعودية ودع عليه جامعة ولا معهد إلا وشنو ناس الأزهر هم اللي علموا تاني إنك وين لا مغرب لا الشام لا غير ذلك. الأزهر إليه المنتهى. ولو داير تقرأ عن سيرة الأزهر تحتاج لك 3-4 مجلدات عشان تعرف عن الأزهر. أما الملايين اللي قروا من علماء المسلمين في الأزهر كمان ما بيحصوا كثرة. عشان كده بيقول أقدم مؤسسة علمية تعلم الدين وتنشر الدعوة الإسلامية وتضم أعدادا كبيرة من العلماء المسلمين في تخصصات شتى في علوم الدين الإسلامي. فإنه يعد من أهم المرجعيات. ما في مرجع أكثر من الأزهر. أها بما يشتمل عليه من مؤسسات علمية تجمع كلمة المسلمين مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف والذي رأسه الإمام الأكبر أستاذ الدكتور السيد طنطاوي. طبعا هم هناك عندهم شنو أخونا عاملين شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية. الأزهر براه أمة الديار المصرية شنو أمة ثانية. الشيخ رأسه الجمعة قبل ما ناس محمد مرسل اللي جنوه مفتي للدار المصرية والأزهر بيجعلوا له رئيس في كل وقت. طيب ويعتبر شيخ الجامع الأزهر من أكبر المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي. ما في ثاني أكبر منه. آخر محطة آخر محطة لابد الناس يعرفوا الكلام ده يا شيخ. الشيخ جامع الأزهر يا شيخ عثمان أكبر مرجعية في شنو في العالم الإسلامي. ما في ذول تحت الأرض ولا هناي لا واحد عشوائي عندك في السودان نص سياسي ولا نص هنا يبقى يساوي هناك ظفر ما بيساوي. هل انت هنا في السودان رافعين فوق لا غير ذلك هناك الأزهر يسألوك جنو شهادتك ذاته انت كان شلتها ومشيت الأزهر هنا انت هناك من جديد ما يعتبروها وين إلا تعتبر تاني من جديد ما تقبل. وكذلك مفتي البلاد الإسلامية والمجامع الفقهية قال كمجمع الفقه الإسلامي بجدة عملوه وجمعوه شنو عملوه جابوا منه ناس من علماء العالم وقاموا تكون منهم المجمع الإسلامي بتاع جدة دي قبل 10 سنوات يعني يقول 20 سنة يزيد قليلا أو ينقص قليلا. المتطرفين في السعودية طبعا طلعوا بحثي على أنه أقرب القربات يهدموا القبة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام استعملوا صار بتاعت ماجستير وأدوها امتياز أنه القبر ده ما في داعي لهم بتاع النبي ده يهدمونها ولما القبة ولما وقع لكم بالعربي ما واضح الكلام ده. أقرب القربات شنو يهدم القبة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام ده الفن هنا ها. ودارين شنو كمان من قبله قالوا الزيارة بتاعت مدينة تبقى ما في الحاج بس جيناي ده قالوا لي منو قالوا لي فهد قال لكن ما بتمثل العالم الإسلامي أنا أجمع علماء العالم وتبروا من الكلام ده عشان يناقشوكم. جابوا أهل المغرب أهل العلم جو جلسوا معه قال بتمنع ولا دارين تقولوا أنه ما في زيارة. قال لي شنو إنما الوهم بس ادموا من كل الفيروس بس شالوا من ابن تيمية دي كلها بينصوا. بس ابن تيمية قال الزيارة ليشنو للمسجد ما للنبي. يا اخوانا دارين الناس يفحص على الالم دي هالكتب قدامكم اي كتاب من كتب السلف يقول باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ما واقعي لك يا شيخ اقروا يا اخوانا اشتروا الكتاب ده اخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق علي بيته عشان تشوفوا فوقه كتب السلف والخلف بالارقام والصفحات ان الزيارة لمنيا اخوانا للمسجد ولا للنبي. هنا ما شيل النبي خلوهم يمشي للمسجد. يا ابو عالم مغربي قال له زيارة للمسجد هاي قال ديك عليه ما بيعرف اي حاجة خفافيش هل نجي. قال لهم الله عز وجل يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا الى المسجد ولا شنو جاءوك. المؤتمر فر خلاص بيمشي لابنه اخونا بيمشي لابنه جاءوك بيمشي لصاحب الضمير ده منهم عليه وسلم. خلاص المؤتمر انتهى. قرآن ما يعرفه من يعرف القرآن جاءوك جاءوك خاص بحياته ما خاص بحياته لا يوم الدين ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. الشلفة مثلا بعد انتقاله الصحابة رضوان الله عليهم في حياته التشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي والليلة بتقول شنو وهسا الآن ما تبغى خطاب القائب ولا الحاضر يبقى يهودا شغلانا ما تغير ما تغير عشان كده شنو جاءوك جل النبي عليه الصلاة والسلام ما جل المسجد. المؤتمر انتهى وبيبقى شنو فنش ساكت ما يعرف أي حاجة بدا أمره بس بياخد إلي من رجل واحد بس أن ابن تيمية قال وخلاص ده لأنه أنزل من السماء. عشان كده الشيخ الأزهر قال المرجعية الكبيرة والمجمع بتاع جدة والمنبثق نظمة المؤتمر الإسلامي قال فالمرجعية للكتاب والسنة ومن ثم علماء الدين ومن ثم تلك المجامع المذكورة قال وذلك بالنسبة للعصر الحديث الذي نحن فيه. أما بالنسبة للخلاف بين السنة والشيعة هناك اختلافات في أمور فرعية. اسمع الخبير يا شيخ تحس كان قال لك جيب لنا 10 كتاب من كتب الشيعة ما في. الشيخ ممكن يكون قرأ شنو 100 كتاب من كتب الشيعة يعرف الشيعة هو ولا تعرفهم أنت. قال في أمور فرعية الشيخ بيعرف الفرع والعصر ولا ما يعرفه. قال في أمور فرعية وإن كانت كثيرة كثيرة جدا قال ولكن هناك اتجاه قال للتقريب بين السنة والشيعة. في ناس حصل كتب وكتب في التقريب بين السنة والشيعة. الشيعة امتدت يعني امتدت السياسة بتاعتهم مشوا جابوا علمائنا المالكية بتاعنا المغرب والتجانية بالتهديد ووجهوهم إيران وقدموا بحوث في الفقه المالكي اجتهاد مع الفقه الإمامي. هم كمان متخصصين ما بيعرفوا الفقه المالكي في الدنيا زي هم إلا كان اللهم ناس الأزهر من حيث المنهج. أما من حيث الدراسة النصية ناس المغرب مقدمين على أي جهة في الفقه المالكي لأنه المذهب شنو يا أخوانا ألغى جيرانه هناك في المغرب. ها قال في أمور فرعية كثيرة والآن قال في شنو في اتجاه التقريب بين السنة والشيعة وهم متفقون على أساس العقيدة فليست الخلافات بيننا في أساس قضية الإله. ما في الإلهيات ما في التوحيد والرسول والكتاب والإيمان بالغيبات. المتطرفين الآن بيوزعوا كتب عاملين منظمة مسمينا منظمة الصفا دارين يوروا على أنه في تباين كبير بين السنة والشيعة عشان ما يحصل تقارب شغالين لدولتهم الدائرة شنو الدولة بتاعت الشيعة دائرة تشيلها لابد الناس يعرفوا الكلام. كل يوم يتكلموا عن الكلام ده دارين شنو بس يبعدوا المسلمين من شنو من الشيعة. لكن الشيعة بيبقى أكثر منهم أما القنوات أكثر منهم حتى الناس لا تخشوا وفي التشيع بتاعهم ده. كيف إحنا همنا في هذا الجانب هو شنو في فرق أن إذا كان قلنا هذا مبتدي وهذا مبتدي ماذا يقول؟ ما تقرأ أنك تقرأ في كتبهم قالوا أنه الشيعة بكفر الصوفية ويعمل ويسوي غير ذلك إننا بيقول خرافة. الآن بيمثل الشيعة في العالم ثلاثة شخصيات شخصيتين دي شخصيات ماخذ الخلافة خميني والسيستاني والمفتي هسا عفتها القناة بتاعتهم الأسئلة بتاعت الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا وغير ذلك لما تسأل المفتي يقول إنت لو تابع للسيستاني سيستاني يرى كذا، عندهم سيستاني مرجع مذهب وكان تابع لخميني، خميني بيقول كذا، زي الاختلاف بين المالكية والشافعية، يعني فلان قال السنة فلان قال أنها مستحب لم تبلغ لدرجة السنة، يبدو الفتوى على ذلك. أما الفتلم بلسانه ده هو الحيدري، قال الله عز وجل يشهد إننا قال نعتقد بأن جمهور المسلمين في العالم قال هم الأشاعرة المثل المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ها، وقال ما عندنا مشكلة مع الأشاعرة ولا مع المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة، خد بالك جدا، وإن كنا نختلف معهم في المسائل إلا أننا يشهد الله أننا نعتقد أنهم مسلمون، إنما مشكلتنا مع المتطرفين ليل الكفر آل البيت وكفر فلان وكفر فلان وكتب الكتب في تكفيرنا، وستروا في البهوز ده. قال فأنا بدء الأزهر الشريف أنه يخد عيدنا ما عيده عشان نحن نبدأ نعمل لرد على ذلك، ونوريك الأزهر الشريف ماذا قاله فوق فوق. قال شنو؟ جاب كتاب خربة الإسلام حصة في السوق عم يشتريه، بس في مدرمان الليل يجيبوا لك في مجاليد ألفوا حمودة كويجري تلميذ بن باز، قال كده من البحر ده من السعودية اللي قلت كده غريب، قال كده ده كلهم مشركين استماش، كده كلهم مشركين أفارقة استماش لشمال أفريقيا كلهم مشركين. قال تعال مصر مركز الإشراك ها الشام مضحكة، ما طلع في الدنيا قال إلا هشوية الحنابلة وإننا هم المجسمة ذات ربهم بالشبر والدراء، بس اللهم اشتروا الكتاب عشان تشوفوا بعينكم وعصا في الصوف موجود خربة الإسلام لهمود التويجري. حمود التويجري من أكبر المجسمة في الدنيا اللي هو اللي ألف كتابه وسماه عقيدة أهل الإيمان في خلق عالم على سورة الرحمن، والألباني موجود قال شنو بكتابه تعليق على الأخيرة التهوية، قال وقد أساء إلى الإسلام حمود التويجري لمن ألف هذا الكتاب، قال أساء إلى الإسلام. نقول الألباني أنت كان فقيه لا نعرف ما معنى أساء إلى الإسلام، تبقى أساء إلى الإسلام حكم شنو؟ مش أساء إلى الإسلام حكم شنو؟ مش تقول أساء فلان درى فلان حكم شنو؟ عنده حكم ولا ما عنده حكم؟ حكم شنو؟ ما يقدر يقول حكم لأنه شنو تلميذ بن باز، دي الناس عبد يفتنوا ليها شايف؟ بيقول وعلى أساس الدين وإنما تم يعني تلك المجامع المذكورة وذلك بالنسبة للعصر الحديث الذي نحن فيه، أيوان مشينا بعيد. والشيعة قال يعيشون مع السنة منذ قرون عديدة في المملكة العربية السعودية وبلاد الخليج والعراق واليمن وباكستان، ولا أظن أن الشيعة يعتقدون أن السنة ليسوا بمسلمين، خذ بالك جدا، هل سمعت أن السنة حسب عالمنا الحديث الشيعة قاتلوا السنة؟ ما سمعنا، هم بلغ عددهم الملايين في نيجيريا لكن ما قتلوا ولا جدادة، وهم الصوفية بخط ممر واحد واحد، يتحدث الصوفي على أن المولد جائز والاحتفال به جائز، الاحتفال بليلة الإسراء المعراج، ينزل المتصوف يصعد فوقه شنو الشيعي يتحدث فوقه يفترقوا دي يمشي بيوتهم دي يمشي بيوتهم، هسه الآن في نيجيريا. والكلمة اللي أنا بقولها شنو؟ الناس اللي أنه قال لهم من السوداني أنت لابد تعملوا معنا في محاربة الشيعة وغير ذلك، إن شاء الله كان تالت الأيام هيجوا يتهدوا مع الشيعة لأنهم ما شايفين الدعوة وما بيقدروا ليها ولا ملتفتين إليها، يجوا الأيام شايف ليسوا مسلمين، قال ما نظن أنه يقول الكلام ولا السنة بالتبع يعتقدون أن الشيعة ليسوا بمسلمين، فشان كده شنو الإنسان اللي بيتجرأ يقول أنهم كفار وغير ذلك ده ما بيعرف الكفر، كما لا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك أي اختلافات، وإلا فما سبب اختلاف المذاهب إن لم تكن هناك اختلافات؟ إذن المذاهب اختلفت لأنه نتيجة يكون في اختلافات، والأزهر هو أقدم مؤسسة علمية تدرس العلم منذ أكثر من 1000 عام ويعتبر تابعا للسنة، لكن يدرس فيه المذهب الجعفري في جعفر الصادق المولود سنة 80. نعم أصله سأل ها؟ كيف هو الجعفري هو بيقول لك شنو؟ قال النصوص الواردة في الساعة والسنن تقول اتبعوا على البيت، وده من على البيت ومجتهد وان ضمنه كان اتبعوا نفس كلامه، النصوص في الكتاب والسنة تقول شنو؟ اتبعوا على البيت، وده جعفر الصادق وهو من على البيت بالاتفاق عندي وعندكم، قال المذهب منه اتبعوا، ما بتعيب عليه مذهبه، الحاجة اللي ما وافقت مذهبك تقول شنو ضعيفة عندي او ما عندها عقل، والزيدي دول الشيعة الزيدية الموجودين هنا الآن في اليمن. ها قال ويعدهما من المذاهب الفقهية التي يرجع علماء السنة إليها في استخراج الأحكام. السنة يرجع إليهم. قال فنحن نعتقد أن الشيعة جزء من أمة الإسلام. شوف الشيخ داري يختلف من المتطرفين، داري يوريك على أنه شنو نحن برانا والمتطرفين برا وما بمثل الإسلام. الكلام يقول المتطرف شنو برا مننا نحن، لا ينفصل عنها ولا ينفر منها، وإن ظهر غير ذلك قال فبسبب سوء فهمي بعد الجهلة. الأطراف كلها إلا جهلة. ذا الكلام اللي قال الصقار في كتابه الجابو الجديد وسماه شنو السلفية. قال أهل السنة والجماعة قال ما أربعة فقط، قال ما تجعلوا مذاهب أربعة، قال مذاهب الزيدية، قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال ما أقل من الإمام مالك رحمه الله قال في الفقه، وده مذهبه في الاجتهاد، قال دبر سني ما مبتدئ. وقال ذكر منهم شيعة الإمامية ولياتهم، ذكر ثلاثة أضافهم قال إندي أنا لحد سبعة، ثم ختم كتابه قال أنا جازم بأنه في أي طرف من الأطراف في السنة يوجد من هو شاذ بمرة قال بناء الحكم عليه، وفي الشيعة يوجد واحد شاذ بمرة ما يكون بناء الحكم عليه. عشان كده شنو أن الزول الدائر يقول الكلام ده ما يهو بيمش يجيب قول بتاع واحد شاذ ويبني الحكم عليه. هذا زي كأن الإنسان سأله عن الإسلام، ما هو المسلم أو ما هي شخصية المسلم، بيمش يجيب له شنو كذاب سكير خمير شرير بتاع القيبة والنميمة يقول هذا هو المسلم. هذا ذات شخصية ذات المسلم؟ ما هي شخصية ذات المسلم؟ لكن جيب شخصية ثانية شنو يا أخوانا تكون أنفع جنو من ديك شوية كده. أيوة قال فنحن نعتقد قال أن الشيعة جزء من أمة الإسلام لا ينفصل عنها ولا ينفر منها، وإن ظهر غير ذلك فبسبب سوء فهم بعد الجهلة وغير المتخصصين المتعصبين. أما من قال العلم وتخصص في دراسة العقيدة والواقع فقد علم أن الإسلام ليس السنة فحسب. اسمع الكلام يا شيخ، بل شنو يشمل السنة والشيعة وغيرهم. هنا ده أهل السنة وشنو والجماعة دي، أهل الجماعة دي. أما اللي قال شنو كلهم كده مشركين إلا حشوية الحنابلة، وإن أي حشوية عندنا شنو ما عنده عقيدة، لأنه ربه شنو بالشبر والدراء واسفه وبيشبه بني آدم وبيشبه شاب وأمرت وشار قرقد إله اللي يعبده وقيرهم من لا يخرجون قال عن أصول الإسلام. أي ذل بس يقول لا إله إلا محمد رسول الله، الأصول تاتة آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إننا كلهم مسلمين. بل قلت لهم انتوا كما بتعرفوا الناس اللي بيقولوا ناس زي الكفار ناس المسلمين يقول لهم كفار، قل لهم يا أخي الدين ما بتعرف منه أي حاجة. واحد بيعرف أنه الله في واحد والله قادر والله كريم، ثلاثة بس، الله في واحد والله قادر والله كريم فقط، ما صلى ولا صام. أنا دار أسألكم مسلم ولا كافر؟ تجري عليه أحكام الكفار ولا المسلمين؟ هسيب المسلم الحامل الشريعة مولانا الدكتور رمضان سيد البولتي، انتو 40 سنة دي بتجول في شنو في دمشق يد المحاضرات، منذ كده القرآن في صدره، أخذ أكبر شهادة في العالم من الأزهر الشريف التخصص أمل الدكتوراه، الجسم بتاع التخصص في العقيدة، عرف الدين ملى الساحة بالتصانيف. أي مؤتمر في العالم الإسلامي هم اللي بيمثلوا الإسلام في الدنيا وفي أرض الشام ذات محبط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب يجي شنو المتطرف؟ ما عجبني الدكتور رمضان سيد البوتش، نكتب كيف ما لاقي طريقة يقتله، يجي يقعد في حلقته، يجيب شنو؟ يجيب الهناي الهناي ما شنو؟ الغضاء الأبوة الناسفة، يجي عملها في حزامه في كمره. لكن الله سبحانه وتعالى دائما يا أخوانا شنو الجاهل المتدين ربنا بيقفل شنو؟ مخه ما يفهم حاجة في الجامع ويدرس وفي سبيل الله وفي ليلة الجمعة، ما بيعرف الجاهل ليلة الجمعة يجي يخد ويقتل نفسه ويقتل 49 نفر معهم لا من دمهم شنو يوسخ المصاهر. جه الشهادة دي أكبر علماء الدنيا مكة كلها، قال إذا كان عندكم عالم للحوار جيبوه، لحد ما مات ما قدروا يجيبوه، لكن يقدر يجيبوا شنو المتطرف ده وده الشغل ده زي ده. الشريعة جناحين بتربيها إليه المنتهى. عمره كم؟ ما شاف عنده مستقبل، كم و80 سنة. أنا جيت في آخر يوم ذات كان داير ننزل براي نزل ثاني انت صحت ليش شغل انا ذاته كم 90 مش كده يلا داير ينزل هو نزله داير ينزل نزله هاتي بها سديش نو شهادة نمرة كم يا أخوانا نمرة واحد هذاك شنو أمل جهاد أكل من يا أخوانا يهودي ولا نصراني ده الجهاد عنده ده التطرف ذاته لابد الناس يعرفوه عشان كده شنو وإن اختلفوا قال شنو قال ليس قال السنة فحسب بل يشمل السنة والشيعة وغيرهم من لا يخرجون عن أصول الإسلام وإن اختلفوا في كثير من فروعه الله تعالى أعلم نستهي بهذا الغدر إن شاء الله.